الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأسانيدا متصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة الأنعام من تفسير قوله تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. فيه 7 مسائل. اقرأ يا ابن عمير. الأولى قوله أحسن الله تعالى: فضيلة الشيخ. قال الأولى قوله: وهو الذي أنزل من السماء ماء. الأولى قوله: وهو الذي أنزل من السماء ماء، أي المطر، فأخرجنا به نبات كل شيء، أي كل صنف من النبات، وقيل رزق كل حيوان، فأخرجنا منه خضرا، قال الأخفش أي أخضر، كما تقول العرب: أرنيها نمرة أريكها نطرة مطيرة، أرنيها نمرة وركها مطيرة. والخاضر رطب البقول. وقال ابن عباس: يريد القمح والشعير، يريد القمح والشعير والسلت والذرة والأرز وسائر الحبوب، نخرج منه حبا متراكبا، أي يركب بعضه على بعض كالسنبلة. الثانية قوله تعالى: ومن النخل من طلعها قنوان دانية، ابتداء وخبر، وأجاز الفراء في غير القرآن قنوانا دانية قبله. قال سيبويه: ومن العرب أن يقول قنوان، وقال الفراء: هذه لغة قيس، وأهل الحجاز يقولون قنوان، وتميم يقولون قنيان، ثم يجتمعون في الواحد فيقولون قنون وقنون. والطلع الكفر قبل أن ينشق عن الإغريض، والإغريض يسمى طلعا أيضا، والطلع ما يرى من عذق النخلة. والقنوان جمع قنو، وتثنيته قنوان، كصن من وصنوان وصنواني، كنواني. وتثنيته قنواني، عفوا، فالقنوان جمع قن، وتثنيته قنواني، كصنو وصنواني، وتثنون، وجاء الجمع على لفظ الاثنين. قال الجوهري وغيره: الاثنان صنوان، والجمع صنوان برفع النون، والقنو العذق، كنواني. والجمع القنوان والأقناء. الاثنان الصنوان والجمع والاثنان كنواني. القنوان. نعم. وقال الجوهري وغيره: الاثنان صنوان، والجمع صنوان برفع النون، والقنو العذق، والجمع القنوان والأقناء. قال: طويلة الأقناء والأساكل. غيره قال: أقناء جمع القلة. قال المهدوي: قرأ ابن هرمز قنوان بفتح القاف، وروي عنه ضمها، على الفتح هو اسم للجمع غير مكسر، بمنزلة ركب عند سبويه، ومنزلة الباقر والجامل، لأن فعلان ليس من أمثلة الجمع، وضم القاف على أنه جمع قنو، وهو العذق بكسر العين، وهو الكباسة، وهي الكباسة، وهي عنقود النخلة، والعذق عفوا بفتح العين النخلة نفسها. وقيل القنوان الجمار، دانية قريبة ينالها القائم والقاعد. عن ابن إذا عباس والبراء بن العذب حازم رضي الله النخلة العذب الله وغيرهم. والقنو العذب. نعم، عن ابن عباس والبراء بن عازم وغيرهما رضي الله عنهم. وقال الزجاج: منها دانية ومنها بعيدة، فحوذ تقيكم الحر، ومثله سرابيل تقيكم الحر. وخص الدانية بالذكر لأن من الغرض في الآنية ذكر القدرة والامتنان بالنعمة، والامتنان فيما يقرب متناوله أكثر. الثالثة قوله تعالى: وجنات من أعناب، أي وأخرجنا جنات. وقرأ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى والأعمش، وهو الصحيح من قراءة عاصم، وجنات بالرفع. وأنكر هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم، حتى قال أبو حاتم: هذا محال ولا هم محال ولا فيها محال مش عارف ايه. هي محال، هذا محال، هي محال، لأن هي محال لأن الجنات لا تكون من النخل. قال النحاس: والقراءة جائزة، وليس التأويل على هذا، ولكنه رفع بالابتداء والخبر محذوف. أي ولهم جنات، أي كما قرأ جماعة من القراء وحور عين، وأجاز مثل هذا سيبويه والكسائي والفراء ومثله كثير. وعلى هذا أيضا وحورا عينا حكاه سيبويه وأنشد: جئني بمثل بني بدر لقومهم، أو مثل أسرة منظور بن سياري. أو وقيل مثل التقدير: وجنات من أعناب أخرى. أو مثل عفوا، ده الشاهد أصلا، ده هو ده الشاهد: جئني بمثل بني بدر لقومهم، أو مثل أسرة منظور بن سيار. وقيل التقدير: وجنات من أعناب أخرجناها، كقولك: أكرمت عبد الله وأخوه، أي وأخوه أكرمت أيضا. فأما الزيتون والرمان فليس فيه إلا النصب للإجماع على ذلك. وقيل: وجنات بالرفع عطف على قنوان لفظا، وإن لم تكن في المعنى من جنسها. لفظ والزيتون والرمان متشابهة وغير متشابهة. بالرافع عطف على قنوان لفظا. نعم. انت سرحان ولا الصوت مش واصلك ولا ايه؟ قيل: طيب وجنات بالرفع عطف على قنوان لفظا، انت صوت بيقطع يا عمر. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، اي متشابها في الاوراق، اي ورق الزيتونة يشبه ورق الرمان في اشتماله على جميع الغصن وفي حجم الورق، وغير متشابه في الذواق. عن قتادة وغيره قال ابن جريج: متشابها في النظر وغير متشابه في الطعم، مثل الرمانتين لونهما واحد وطعمهما مختلف. وخص الرمان والزيتون بالذكر لقربهما منهم ومكانهما عندهم، وهو كقوله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وخص الرمان وارتقت إلى والذكر، الجن لأنها أغلب وخص ما يعرفونه. سمعني؟ الرابعة: نعم تعالى انظروا إلى ثمره إذا الرابعة أثمر. شكرا أسمع فضلك ما أنت إيه؟ الرابعة إيه مشغول في إيه وخرفان؟ شيخنا سمعني ولا مش سمعني؟ مش مشغول في حاجة ولا في خرفاش. سمعني؟ الصوت متأخر. سامع فضلك يا سيدي. سمعنا كويس الرابعة الرابعة. لا ما انت سمعنا كويس. الرابعة قوله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر، أي نظر الاعتبار، إلى نظر الإبصار المجرد عن التفكر. والثمر في اللغة جنى الشجر، وقرأ حمزة والكسائي: ثمره أو ثمره بضم التاء والميم، نعم والباقون بالفتح فيهما جمع ثمرة، مثل بقرة وبقر وشجرة وشجر. قال مجاهد: الثمر أصناف المال، والتمر ثمر النخل، سمعني؟ مش معانا خالص. أبو عمر يا سيدنا، سامع فضيلتك يا سيدي. أمال ليه ما بتكلمش؟ شيخنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما انا رديت يا سيدنا كتير، بس الشبكة. ادخل واخرج تاني، ادخل واخرج، ادخل اخرج وادخل ولا اعمل أي طيب، حاجة. الرابعة قوله تعالى، قوله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر، أي نظر لاعتبار لا نظر الإبصار مجرد عن التفكر. والثمر في اللغة جنى الشجر، وقرأ حمزة والكسائي: ثمره بضم الثاء والميم، والباقون بالفتح فيهما جمع ثمرة، مثل بقرة وبقر وشجرة وشجر. قال مجاهد: الثمر أصناف المال، والتمر ثمر النخل. وكأن المعنى على قول مجاهد: انظروا إلى الأموال التي يتحصل منه الثمر، فالثمر جمع ثمار، وهو المال المثمر. وروي عن الأعمش: ثمره بضم الثاء وسكون الميم، حذفت الضمة لثقلها وطلب الخفة. ويجوز أن يكون ثمر جمع ثمرة مثل بدنة وبدن، ويكون ثمر جمع جمع فتقول ثمرة وثمار وثمر مثل حمار وحمر. ويجوز أن يكون جمع ثمرة ويجوز أن يكون يكون جمع ثم ثمرة كخشبة وخشب لا جمع الجمع. الخامسة قوله تعالى وينعي. قرأ ابن محمد بن السميفع: وانعه. وابن محمد قرأ محمد بن السميفع وانعه، وابن محيصن وابن أبي إسحاق: وينعه بضم الياء. قال الفراء: هي لغة بعض أهل نجد، يقال ينع الثمر يينع، والثمر يانع، وأينع يونع، والتمر مونع. والمعنى: ونضجه ينع وأينع إذا نضج وأدرك. قال الحجاج في خطبته: أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها. قال ابن الأنباري: الينع جمع يانع، كراكب وركب، وتاجر وتجر، وهو المدرك البالغ. وقال الفراء: أينع أكثر من ينع، ومثاله أحمر. ومنه ما روي في حديث الملاعنة: إن وإن ولدته أحمر مثل اليانعة، وهي خرزة حمراء يقال إنه العقيق أو نوع منه. فدلت الآية لمن تدبر ونظر ببصره وقلبه، نظر من تفكر، أن المتغيرات لا بد لها من مغير، وذلك أنه تعالى قال: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. فتراه أولا طلعا، ثم إغريضا إذا انشق عنه الطلع. والإغريض يسمى ضحكا أيضا، ثم بلحا، ثم سيابا، ثم جدالا إذا أخضر، ثم جدالا إذا أخضر واستدار قبل أن يشتد، ثم بسرا إذا عظم، ثم زهوا إذا أحمر يقال أزهى يزهي، جدالا ثم مؤكتا. نعم، جدالا فتح الجيم. ثم جدالا إذا أخضر واستدار قبل أن يشتد، ثم بسرا إذا عظم، ثم زهوا إذا أحمر يقال أزهى يزهي، ثم مؤكتا إذا بدت فيه نقاط من الإرطاد، فإن كان ذلك من قبل الذنب فهي مذنبة، ذنب، وهي التذنوب، فإذا لانت فهي سعدة، إذا كان فإن ذلك من كان قبل ذلك الذنب من قبل الذنب فهي مذنبة وهو التذنوب، مذنبة فإذا لانت فهي سعدة، فإذا فهي طيب فإذا كان ذلك من قبل الذنب فهي مذنبة وهو التذنوب، فإذا لانت فهي سعدة، فإذا بلغ الإرطاب نصفها فهي مجزعة، فإذا بلغ ثلثيها فهي حلقانة، فإذا عمها الإرطاب فهي منسبتة، يقال رطب منسبت ثم ييبس فيصير تمرا. فنبه الله تعالى بانتقالها من حال إلى حال، وتغيرها ووجودها بعد أن لم تكن بعد على وحدانيته وكمال قدرته، وأن لها صانعا قادرا عالما، ودل على جواز البعث بإيجاد النبات بعد الجفاف. قال الجوهري: ينع الثمر يينع ويي نوع ينعا وينوعا، أي نضجا، يينع وينوع اللي هو يينع. ينع الثمر يينع وينع واحدة بس، وينيع، يينع صلى الله عليه وسلم. وينع ينعن وينعن وينوعا. أي نضجا. السادسة قال ابن العربي: قال مالك: الإيناع الطيب بغير فساد ولا نقش. قال مالك: والنقش أن ينقش أهل البصر الثمر حتى يرطب، طيب، يريد يثقب فيه، يثقب فيه بحيث يسرع دخول الهواء إليه فيرطب معجلا. فليس ذلك لينع المراد في القرآن، ولا هو الذي ربط به رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع، وإنما هو ما يكون من ذاته بغير محاولة. وفي بعض بلاد التين، وهي البلاد الباردة، لا ينضج حتى يدخل في فمه عود من قد دهن زيتا، فإذا طاب حل بيعه، لأن ذلك ضرورة الهواء وعادة البلاد، ولولا ذلك ما طاب في وقت الصيف. قلت: وهذا الينعو الذي يقف عليه جواز بيع التمر، وبه يطيب أكلها ويأمن نلعها، هو عند طلوع الثريا، بما أجرى الله سبحانه من العادة وأحكمه من العلم والقدرة. ذكر المعلى بن أسد عن وهيب عن عسل بن سفيان، عسل العيس بن سفيان، عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: عسل عن عيسى بن سفيان، عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلعت الثريا رفعت العاهة عن أهل البلد. والثريا النجم لا خلاف في ذلك، وطلوعها صباحا لاثنتي عشرة ليلة تمضي من شهر أيار، وهو شهر مايو. وفي البخاري: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت رضي الله عنه لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. السابعة: وقد استدل من أسقط الجوائح في الثمار بهذه الآثار وما كان مثلها من نهيه صلى الله عليه السلام عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. قال عثمان بن سراقة: فسألت ابن عمر متى هذا، فقال: طلوع الثريا، طلوع الثريا. قال الشافعي: لم يثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، ولو ثبت عندي لم أعده. والأصل مجتمع عليه أن كل من ابتاع ما يجوز بيعه وقبضه كانت المصيبة منه. قال: ولو كنت قائلا بوضع الجوائح لوضعتها في القليل والكثير، وقول الثوري والكوفيين. فذهب مالك وأكثر أهل المدينة إلى وضعها، لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، أخرجه مسلم. وبه قال: يقضي عمر بن عبد العزيز، وقول أحمد بن حنبل وسائر أصحاب الحديث. وأهل الظاهر وضعوها عن المبتاع في القليل والكثير، وأهل الظاهر وضعوها عن المبتاع في القليل والكثير على عموم، إلا أن مالكا وأصحابه اعتبروا أن تبلغ جائحة ثلث الثمرة فصاعدا، وما كان دون الثلث ألغوه وجعلوه تبعا، إذ لا تكون ثمرة من أن يتعذر القليل من نصيبه وأن يلقاها في اليمين منها فساد. وكان أصبغ وأشهب لا ينظران إلى الثمرة ولكن إلى القيمة، فإذا كانت القيمة الثلث فصاعدا وضع عنه والجائحة ما لا يمكن رفعه عند ابن القاسم، وعليه فلا تكون السرقة جائحة، وكذا في كتاب محمد وفي الكتاب أنه جائحة. وروي عن محمد عن ابن القاسم في الكتاب اللي هو دوانة، يقصد وروي عن ابن القاسم وخالفه أصحابه والناس. وقال مطرف وابن المنجشون: ما أصاب الثمرة من السماء من عفن أو برد أو عطش أو حر أو كسر الشجر بما ليس بسنة دمية فهو جائحة. اختلف في العطش، ففي رواية ابن القاسم هو جائحة، والصحيح في البقول أنها فيها جائحة كالثمرة. ومن باع ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط التبقية فسخ بيعه ورد للنهي عنه، ولأنه من أكل المال بالباطل، لقوله عليه السلام: أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. هذا قول الجمهور، وصححه أبو حنيفة وأصحابه، وحملوا النهي على الكراهة، وذهب الجمهور إلى جواز بيعها قبل بدو الصلاح بشرط القطع، ومنعه الثوري وابن أبي ليلى تمسكا بالنهي الوارد في ذلك. وخصصه الجمهور بالقياس الجلي، لأنه مبيع معلوم يصح قبضه حالة العقد، فصح بيعه كسائر المبيعات. قوله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يصفون. قوله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن، هذا ذكر نوع آخر من جهالاتهم، أي فيهم من اعتقد لله شركاء من الجن. قال النحاس: جن مفعول أول، شركاء وشركاء مفعول ثان، مثل: جعلكم ملوكا، جعلت له مالا ممدودا، وهو في القرآن كثير. والتقدير: وجعلوا لله الجن شركاء. ويجوز أن يكون الجن بدلا من شركاء، والمفعول الثاني لله. وأجاز الكسائي رفع الجن بمعنى هم الجن وخلقهم، كذا قراءة الجماعة أي خلق الجاعلين له شركاء، وقيل خلق الجن شركاء خلق الجن الشركاء، وقرأ ابن مسعود وهو خلقهم بزيادة هو، وقرأ يحيى بن يعمر وخلقهم بسكون اللام أي وقال أي وجعلوا خلقهم لله شركاء، لأنهم كانوا يخلقون الشيء ثم يعبدونه. الآية ونزلت في مشركي العرب، ومعنى إشراكهم بالجن أنهم أطاعوهم كطاعة الله عز وجل، روي ذلك عن الحسن وغيره. وقال قتادة والسدي هم الذين قالوا الملائكة بنات الله، وقال النبي نزلت في الزنادقة، قالوا إن الله وإبليس أخوان، أعوذ بالله، فالله خالق الناس والدواب، وإبليس خالق الجان والسباع والعقارب. ويقرب من هذا قول المجوس، فإنهم قالوا للعالم صانعان، إله قديم والثاني شيطان حادث من فكر الإله القديم، وزعموا أن صانع الشر حادث، وكذا الحائطية من المعتزلة من أصحاب أحمد بن حائط، زعموا أن للعالم صانعين الإله القديم والآخر محدث. خلقه الله عز وجل أولا ثم فوض إليه تدبير العالم، وهو الذي يحاسب الخلق في الآخرة. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. كقول القدرية الذين يقولون الله خلق الخير ولم يخلق الشر، أحسن الله إليكم. قال وخرقوا، قراءة نافع بالتشديد، وخرقوا قراءة نافع بالتشديد على التكفير، لأن المشركين ادعوا أن لله بنات وهم الملائكة، وسموهم جنا لاجتنانهم، والنصارى ادعت المسيح ابن الله، واليهود قالت عزير ابن الله، فكثر ذلك من كفرهم، فشدد الفعل لمطابقة المعنى. تعالى الله عما يقولون. قرأ الباقون بالتخفيف على التقليل، وسئل الحسن البصري عن معنى وخرقوا له بالتشديد، فقال إنما هو وخرقوا بالتخفيف كلمة عربية، كان الرجل إذا كذب في النادي قيل خرقها ورب الكعبة، وقال أهل اللغة معنى خرقوا اختلقوا وافتعلوا، وخرقوا على التكثير. قال مجاهد وقتادة وابن زيد وابن جريج خرقوا كذبوا، يقال إن معنى خرق واخترق واختلق سواء أي أحدث. حسن بديع الله. السماوات والأرض، أحسن الله إليكم. تقرأ يا عبد الله. عبد الله الربيع قوله تعالى السلام بدأ عليكم شيخنا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم ورفع قدركم في الدنيا والآخرة. قوله تعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. قوله تعالى بديع السماوات والأرض أي مبدعهما، فكيف يجوز أن يكون له ولد؟ وبديع خبر ابتداء مضمر، أي هو بديع. وأجاز الكسائي خفضه على النعت لله عز وجل، ونصبه بمعنى بديع عن السماوات والأرض، وذا خطأ عند البصريين، لأنه لما مضى أن يكون له ولد، أي من أين يكون له ولد، وولد كل شيء شبيهه ولا شبيه له، ولم تكن له صاحبة أي زوجة، وخلق كل شيء عموم معناه الخصوص، أي خلق العالم ولا يدخل في ذلك كلامه وصفات ذاته، ومثله ورحمتي وسعت كل شيء، ولم تسع إبليس ولا من مات كافرا. ولا يدخل في ذلك كلامه ولا غيره من صفات ذاته. ولا غيره من صفات ذاته، أحسن الله إليكم، ومثله ورحمتي وسعت كل شيء، ولم تسع إبليس ولا من مات كافرا، ومثله تدمر كل شيء ولم تدمر السماوات والأرض. قوله تعالى ذلكم الله، إلا مساكنهم لم تدمر مساكنهم أيضا، تدمر أحسن كل الله شيء إليكم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. أحسن الله نعم. إليكم. قوله تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. قوله تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، ذلكم في موضع رفع بالابتداء، الله ربكم على البدل، خالق كل شيء خبر الابتداء، ويجوز أن يكون ربكم الخبر وخالق خبرا، الخبر وخالق خبرا ثانيا، أو على إضمار مبتدأ أي هو خالق. وأجاز الكسائي والقراء فيه النصب. والفراء قوله لا تدر والفراء أحسن الله إليكم والفراء فيه النصب قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قوله تعالى لا تدركه الأبصار بين سبحانه أنه منزه عن سمات الحدوث ومنها الإدراك بمعنى الإحاطة والتحديد كما تدرك سائر المخلوقات كما تدرك سائر المخلوقات والرؤية ثابتة فقال الزجاج أي لا يبلغ لا يبلغ كنه حقيقته كما تقول أدركت كذا وكذا لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث في الرؤية يوم القيامة وقال ابن عباس لا تدركه الأبصار في الدنيا ويراه المؤمنون في الآخرة لإخبار الله بها في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال السدي هو أحسن ما قيل لدلالة التنزيل والأخبار الواردة برؤية الله في الجنة وسيأتي بيانه في يونس وقيل لا تدركه الأبصار لا تحيط به وهو يحيط بها عن ابن عباس أيضا وقيل المعنى لا تدركه أبصار القلوب أي لا تدركه العقول فتتوهمه إذ ليس كمثله شيء وقيل المعنى لا تدركه الأبصار المخلوقة في الدنيا لكنه يخلق لمن يريد كرامته بصرا وإدراكا يراه فيه كمحمد عليه السلام إذ رؤيته تعالى في الدنيا جائزة عقلا إذ لو لم تكن جائزة لكان سؤال موسى عليه السلام مستحيلا ومحال أن يجهل نبي ما يجوز على الله وما لا يجوز بل لم يسأل إلا جائزا غير مستحيل واختلف السلف في رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم ربه ففي صحيح مسلم عن مسروق أنه قال كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية قلت وما هن قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني ألم يكن الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض فقالت أولم تسمع أن الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير أولم تسمع الله عز وجل يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا إلى قوله علي حكيم قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية والله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية والله تعالى يقول كل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وإلى ما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها من عدم الرؤية وأنه إنما رأى جبريل ابن مسعود ومثله عن أبي هريرة رضي الله عنه وأنه رأى جبريل واختلف عنهما وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين وعن ابن عباس أنه رآه بعينه هذا هو المشهور عنه وحجته قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى وقال عبد الله بن الحارث اجتمع ابن عباس وأبي بن كعب فقال ابن عباس أما نحن بنو هاشم فنقول إن محمد رأى ربه مرتين ثم قال ابن عباس أتعجبون أن الخلة تكون لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين قال فكبر كعب حتى جاوبته الجبال ثم قال إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى عليهما السلام فكلم موسى ورآه محمد صلى الله عليه وسلم وحكى عبد الرزاق أن الحسن كان يحلف بالله لقد رأى محمد ربه وحكاه أبو عمر الطلمنكي عن عكرمة وحكاه بعض المتكلمين عن ابن مسعود والأول عنه أشهر وحكى ابن إسحاق أن مروان سأل أبا هريرة هل رأى محمد ربه فقال نعم وحكى النقاش عن أحمد بن حنبل أنه قال أنا أقول بحديث ابن عباس بعينه رآه حتى قطع نفسه يعني نفس أحمد وإلى هذا ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري وجماعة من أصحابه أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى الله ببصره وعيني رأسه وقال أنس وابن عباس وعكرمة والربيع والحسن وكان الحسن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأى محمد ربه. صوت واضح شيخنا. أحسن الله. وقال يا جماعة منهم أو العالية والبرغي والربيع إنما رأى. نعم أحسن الله إليكم. وقال جماعة منهم أبو العالية والقرظي والربيع بن أنس إنه إنما رأى ربه بقلبه وفؤاده. وحكي عن ابن عباس أيضا وعكرمة. وقال أبو عمر قال أحمد بن حنبل رآه بقلبه وجبن عن القول برؤيته في الدنيا بالأبصار. وعن مالك بن أنس رحمه الله أنه قال لم يرى في الدنيا لأنه باق ولا يرى الباقي بالفاني، فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصارا باقية ورأوا الباقي بالباقي. قال القاضي عياض وهذا كلام حسن مليح، وليس فيه دليل على الاستحالة إلا من حيث ضعف القدرة، فإذا قوى الله تعالى من شاء من عباده وأقدره على حمل أعباء الرؤية لم يمتنع في حقه. وسيأتي شيء من هذا في حق موسى عليه السلام في الأعراف إن شاء الله تعالى. قوله تعالى وهو يدرك الأبصار أي لا يخفى عليه شيء إلا الله تعالى لموسى، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر المكان وسوف تراني، فعلق الرؤية على استقرار الجبل، فعلقه على أمر ممكن، فأمكنت الرؤية تمكن الرؤية في الدنيا. نعم أحسن الله إليكم ورفع قدركم ونفع بكم شيخنا. قوله تعالى وهو يدرك الأبصار أي لا يخفى عليه شيء إلا يراه ويعلمه، إنما خص الأبصار لتجليس الكلام. وقال الزجاج وفي هذا الكلام دليل على أن الخلق لا يدركون الأبصار أي لا يعرفون كيفية حقيقة البصر. وما الشيء الذي صار به الإنسان يبصر من عينيه دون أن يبصر من غيرهما من سائر أعضائه؟ ثم قال وهو اللطيف الخبير أي الرفيق بعباده. يقال لطف فلان بفلان يلطف أي رفق به، واللطف في الفعل الرفق به الرفق فيه، واللطف من الله تعالى التوفيق والعصمة، وألطفه بكذا أي بره به. والاسم اللطف بالتحريك يقال جاءتنا من فلان لطفة أي هدية، والملاطفة المبارة عن الجوهري وابن فارس. قال أبو العالية المعنى لطيف باستخراج الأشياء خبير بمكانها. وقال الجنيد اللطيف من نور قلبك بالهدى ورب جسمك من نور قلبك بالهدى ورب جسمك بالغذاء وجعل لك الولاية في البلوى ويحرسك وأنت في لظى ويدخلك جنة المأوى. وقيل غير هذا مما معناه راجع إلى معنى الرفق وغيره. وسيأتي مال العلماء من الأقوال في ذلك في الشورى إن شاء الله تعالى. قوله تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. قوله تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. قوله تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم أي آيات وبراهين يبصر بها ويستدل. ويستدل جمع بصيرة وهي الدلالة. قال الشاعر جاءوا بصائرهم على أكتافهم وبصيرتي يعدو بها عتد وآي، يعني بالبصيرة الحجة البينة الظاهرة. ووصف الدلالة بالمجيء لتفخيم شأنها إذ كانت بمنزلة الغائب المتوقع حضوره للنفس، كما يقال جاءت العافية وقد انصرف المرض وأقبل الصعود وأدبر النحوس. فمن أبصر فلنفسه، الإبصار هو الإدراك بحاسة البصر، أي فمن استدل وتعرف فنفسه نفع، ومن عمي لم يستدل فصار بمنزلة الأعمى، فعلى نفسه يعود عماه. وما أنا عليكم بحفيظ أي لم أمر بحفظكم على أن تهلكوا أنفسكم، وقيل أي لا أحفظكم من عذاب الله، وقيل بحفظ برقيب أحصي عليكم أعمالكم، إنما أنا رسول أبلغكم رسالات ربي، وهو الحفيظ عليكم لا يخفى عليه شيء من أفعالكم. قال الزجاج: نزل هذا قبل فرض القتال، ثم أمر أن يمنعهم بالسيف من عبادة الأوثان. قوله تعالى: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. قوله تعالى: وكذلك نصرف الآيات، الكاف في كذلك في موضع نصب، أي نصرف الآيات مثل ما تلونا عليك، أي كما صرفنا الآيات في الوعد والوعيد والوعظ والتنبيه في هذه السورة نصرف في غيرها. وليقولوا درست، والواو للعطف على مضمر، أي نصرف الآيات لتقوم الحجة وليقولوا درست، وقيل أي وليقولوا درست صرفناها فهي لام الصيرورة. وقال الزجاج: هذا كما تقول كتب فلان هذا الكتاب لحتفه، أي آل أمره إلى ذلك. وكذا لما صرفت الآيات آل أمرهم إلى أن قالوا درست وتعلمت من جبر ويسار، وكان غلامين نصرانيين بمكة، فقال أهل مكة: إنما يتعلم منهما. قال النحاس: وفي المعنى قول آخر حسن، وهو أن يكون معنى نصرف الآيات نأتي بها آية بعد آية ليقول درست علينا فيذكرون الأول بالآخر، فهذا حقيقة. والذي قاله أبو إسحاق مجاز. وفي درست سبع قراءات، قرأ أبو عمرو وابن كثير دارست بالألف بين الدال والراء كفاعلت، وهي قراءة علي وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وأهل مكة. قال ابن عباس: معنى دارست تاليت. وقرأ ابن عامر: درست وإسكان التاء غير ألف كخرجت درست، وهي قراءة الحسن. وقرأ الباقون: درست كخرجت. فعلى الأولى دارست أهل الكتاب ودارسوك، أي ذاكرتهم وذاكروك. قال سعيد بن جبير: ودل على هذا المعنى قوله تعالى إخبارا عنهم: وأعانه عليه قوم آخرون، أي أعان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن وذكروه فيه. وهذا كله قول المشركين، ومثله قولهم، وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. إذا قيل لهم: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين. وقيل المعنى: دارستنا، فيكون معناه كمعنى درست ذكره النحاس واختاره، والأول ذكره مكي. وزعم النحاس أنه مجاز كما قال: فللموت ما تلد الوالدة. ومن قرأ درست درست، ومن قرأ درست فأحسن ما قيل في قراءته أن المعنى: ولئلا يقول انقطعت وانقطعت وامحت، وليس يأتي محمد صلى الله عليه وسلم بغيرها. وقرأ قتادة: درست أي قرأت. وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن أنه قرأ دارست، وكان أبو حاتم يذهب إلى أن هذه القراءة لا تجوز. قال: لأن الآيات لا تدارس. وقال غيره: القراءة بهذا تجوز، وليس المعنى على ما ذهب إليه أبو حاتم، ولكن معناه دارست أمتك. وقرأ قتادة: درست أي قرأت. وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن عبيد عن حسن أنه قرأ دارست، وكان أبو حاتم يذهب إلى أن هذه القراءة لا تجوز. قال: لأن الآيات لا تدارس. وقال غيره القراءة بهذا تجوز، وليس المعنى على ما ذهب إليه أبو حاتم، ولكن معناه دارست أمتك، أي دارستك أمتك. وإن كان لم يتقدم لها ذكر مثل قول أي دارست أمتك، أحسن الله معناه دارست أمتك، معناه دارست أمتك، أحسن الله لك. وإن كان لم يتقدم لها ذكر مثل قولي حتى توارد بالحجاب. وحكى الأخفش: وليقول درست، هو بمعنى درست، إلا أنه أبلغ. وحكى أبو العباس أنه درست درست الأخرس وليقول درست. درست وهو بمعنى درست. أي نعم. أصل فين شكل بعض درست درست فغريبة. إلا أنه أبلغ وحكى أبو العباس أنه قرئ وليقول درست درست بإسكان اللام على الأمر، وفيه معنى التهديد أي فليقولوا بما شاء فإن الحق بين كما قال عز وجل. وليقولوا درست. وليقولوا درست. أحسن الله إليكم. بإسكان اللام وليقولوا درست. أحسن الله إليكم. بإسكان اللام على الأمر وفيه معنى التهديد أي فليقولوا أي فليقولوا بما شاء فإن الحق بين كما قال عز وجل فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. فأما من كسر اللام فإنها عنده لام كي، وهذه القراءات كلها يرجع اشتقاقها إلى شيء واحد إلى التليين والتذليل. ودرست من درس يدرس دراسة، وهي القراءة على الغير، وقيل درسته أي ذللته بكثرة القراءة. وأصله درس الطعام أي داسه، والدياس الدراس بلغة أهل الشام. وقيل أصله من درست الثوب أدرسه درسا أي أخلقته، وقد درس الثوب درسا أي أخلق. ويرجع هذا إلى التذلل أيضا، ويقال سمى إدريس سمي إدريس لكثرة دراسته لكتاب الله. ودارست الكتب وتدارستها، ودارستها أي درستها. ودرست الكتاب درسا ودراسة. ودرست المرأة درسا أي حاضت. ويقال إن فرج المرأة يكنى أبا أدراس، وهو من الحيض. والدرس أيضا الطريق الخفيف. وحكى الأصمعي بعير لم يدرس أي لم يركب. ودرست من درس المنزل إذا عفا. وقرأ ابن مسعود من درس المنزل إذا عفا. وقرأ ابن مسعود وأصحابه وأبي وطلحة والأعمش وليقولوا درس أي درس محمد الآيات ولنبينه، يعني القول والتصريف أو القرآن لقومه يعلمون. قوله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. قوله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك يعني القرآن، أي لا تشغل قلبك وخاطرك بهم، بل اشتغل بعبادة الله لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين منسوخ. قوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. قوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا نص على أن الشرك بمشيئته، وهو إبطال لمذهب القدرية كما تقدم. وما جعلناك عليهم حفيظا أي لا يمكنك حفظهم من عذاب الله. وما أنت عليهم بوكيل أي قيم بأمورهم في مصالحهم لدينهم أو دنياهم، حتى تتلطف لهم في تناول ما يجب لهم، فلست بحفيظ في ذلك ولا وكيل في هذا، إنما أنت مبلغ، وهذا قبل أن يؤمر بالقتال. قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله نهي، فيسبوا الله جواب النهي، فنهى سبحانه المؤمنين أن يسبوا أوثانهم، لأنه علم إذا سبوها نفر الكفار وازدادوا كفرا. قال ابن عباس قالت كفار قريش لأبي طالب إما أن تنهى محمدا وأصحابه عن سب آلهتنا والغض منها، وإما أن سب إلهه ونهجوه. فنزلت الآية الثانية. قال العلماء حكمها باق في هذه الأمة على كل حال، فمتى كان الكافر في منعة وخيف أن يسب الإسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل، فلا يحل لمسلم أن يسب صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهم ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك، لأنه بمنزلة البعث على المعصية. وعبر عن الأصنام وهي لا تعقل بي الذين على معتقد الكفرة فيها. الثالثة في هذه الآية أيضا ضرب من المواعدة من الموادعة، ودليل على وجوب الحكم بسد الذرائع، وفيها دليل على أن المحق قد يكف عن حق له إذا أدى إلى ضرر يكون في الدين. ومن هذا المعنى ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا تبت الحكم بين ذوات القرابات مخافة القطيعة. قال ابن العربي: إن كان الحق واجبا فيأخذه بكل حال، وإن كان جائزا ففيه يكون هذا القول. الرابعة قوله تعالى: عدوا أي جهلا واعتداء. وروي عن أهل مكة أنهم قرأوا عدوا بضم العين والدال وتشديد الواو، وهي قراءة الحسن وأبي رجاء وقتادة، وهي راجعة إلى القراءة الأولى، وهما جميعا بمعنى الظلم. وقرأ أهل مكة أيضا عدوا بفتح العين وضم الدال بمعنى عدو، وهو واحد يؤدي عن جمع، كما قال: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى: هم العدو، وهو منصوب على المصدر أو على المفعول من أجله. الخامسة قوله تعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم، أي كما زينا لهؤلاء أعمالهم كذلك زينا لكل أمة عملهم. قال ابن عباس: زينا لأهل الطاعة الطاعة ولأهل الكفر الكفر، وهو كقوله: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وفي هذا رد على القدرية. قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى: وأقسموا أي حلفوا، وجهد اليمين أشدها، وهو بالله، فقوله جهد أيمانهم أي غاية أيمانهم التي بلغها علمهم وانتهت إليها قدرتهم، وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن الله هو الإله الأعظم، وأن هذه الآلهة إنما يعبدونها ظنا منهم أنها تقربهم إلى الله زلفى، كما أخبر عنهم بقوله تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكانوا يحلفون بآبائهم وبالأصنام وبغير ذلك، وكانوا يحلفون بالله تعالى، وكانوا يسمونه جهد اليمين إذا كانت اليمين بالله جهد من إذا كانت اليمين بالله جهد منصوب على المصدر والعامل فيه. أقسموا على مذهب سيبويه لأنه في معناه، والجهد بفتح الجيم المشقة، يقال: فعلت ذلك بجهد، والجهد بضمها الطاقة، يقال: هذا جهدي أي طاقتي. ومنهم من يجعلها واحدا، ويحتج بقوله والذين لا يجدون إلا جهدهم، وقرئ جهدهم بالفتح جهدهم بالفتح عن ابن قتيبة. وسبب الآية فيما ذكر المفسرون القرظي والكلبي وغيرهما أن قريشا قالت: يا محمد، تخبرنا بأن موسى ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا، وأن عيسى كان يحيي الموتى، وأن ثمود كانت لهم ناقة، فأتنا ببعض هذه الآيات حتى نصدقه. فقال: أي شيء تحبون؟ قالوا: اجعل لنا الصفا ذهبا، فوالله إن فعلته لنتبعنك أجمعون. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، فجاءه جبريل عليه السلام فقال: إن شئت أصبح الصفا ذهبا، ولئن أرسل الله آية ولم يصدقوا عندها ليعذبنهم، فاتركهم حتى يتوب تائبهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل يتوب تائبهم. فنزلت هذه الآية، وبين الرب بأن من سبق العلم الأزلي بأنه لا يؤمن فإنه لا يؤمن، وإن أقسم لا يؤمنن. الثانية قوله تعالى: جهد أيمانهم، قيل معناه بأغلظ الأيمان عندهم. وتعرض هنا مسألة من الأحكام عظمى، وهي قول الرجل الأيمان تلزمه إن كان كذا وكذا. قال ابن العربي: وقد كانت هذه اليمين في صدر الإسلام معروفة بغير هذه الصورة، كانوا يقولون علي مع وتعرض هنا. نعم شكرا. وتعرض هنا مسألة وتعرض هنا مسألة أحسن الله إليك. وقد كانت هذه اليمين في صدر الإسلام معروفة بغير هذه الصورة، كانوا يقولون علي أشد ما أخذه أحد على أحد. فقال مالك: تطلق نساؤه ثم تكاثرت الصورة حتى آلت بين الناس إلى صورة هذه أمها. وكان شيخنا الفهري الطرسوسي يقول: يلزمه إطعام 30 مسكينا إذا حنث فيها، لأن قوله الأيمان جمع يمين، وهو لو قال علي يمين وحنث ألزمناه كفارة، ولو قال علي يمينان للزمته كفارتان إذا حنث، والأيمان جمع يمين فيلزمه فيها 3 كفارات. قلت: وذكر أحمد بن محمد بن مغيث في وثائقه اختلف شيوخ القيروان فيها. فقال أبو محمد بن أبي زيد: يلزمه في زوجته 3 تطليقات والمشي إلى مكة وتفريق ثلث ماله وكفارة يمين وعتق رقبة. قال ابن مغيث: وبه قال ابن أرفع وقيل وبه قال ابن أرفع رأسه وابن ابن أرفع رأسه وابن بدر من فقهاء طليطلة وقال الشيخ أبو عمران الفاسي وأبو الحسن القابسي وأبو بكر بن عبد الرحمن القروي: تلزمه طلقة واحدة إذا لم تكن له نية. ومن حجتهم في ذلك رواية أبي الحسن في سماعه من ابن وهب في قوله: وأشد ما أخذه أحد على أحد أن عليه ذلك كفارة يمين. قال ابن مغيث: فجعل من سميناه على القائل الأيمان تلزمه طلقة واحدة، لأنه لا يكون أسوأ حالا من قوله أشد ما أخذه أحد على أحد أن عليه كفارة يمين. قال: وبه نقول. قال: واحتج الأولون بقول ابن القاسم: من قال علي عهد الله وغليظ ميثاقه وكفالته وأشد ما أخذه أحد على أحد على أمر ألا يفعله ثم فعل، فقال: إن لم يرد الطلاق ولا العتاق وعزله عن ذلك فلتكن 3 كفارات. اسمه ابن أرفع رأسه، علي بن موسى بن خلف أبو الحسن ابن موسى بن أبي القاسم الأنصار الجيان، مشهور بابن أرفع رأس أو رأسه، عالم كيمياء. ابن أرفع، نعم، أحسن الله إليك. نعم. فقال: إن لم يرد الطلاق ولا العتاق وعزلهما عن ذلك فلتكن 3 كفارات، فإن لم تكن له نية حين حلف فليكفر كفارتين في قوله علي عهد الله وغليظ ميثاقه ويعتق رقبة وتطلق نساؤه ويمشي إلى مكة ويتصدق بثلث ماله في قوله وأشد ما أخذه على أحد. قال ابن العربي: أما طريق الأدلة فإن الألف واللام في الأيمان لا تخلو أن يراد بها الجنس أو العهد، فإن دخلت العهد فالمعهود قوله بالله. قول الحالف يفسرون قول الحالف وأشد ما أخذه أحد على أحد، يعني يحلف بكذا أو وأشد ما أخذه أحد على أحد، يعني علي عهد الله وغليظ ميثاقه ويعتق رقبة وتطلق نساؤه ويمشي إلى مكة ويتصدق بثلث ماله، كل هذا أشد ما أخذه أحد على أحد. نعم، أحسن الله إليكم. فيكون ما قاله فإن الألف واللام في الأيمان لا تخلو أن يراد بها الجنس أو العهد، فإن دخلت للعهد فالمعهود قولك بالله، فيكون ما قاله الفهري: فإن دخلت للجنس فالطلاق جنس فيدخل فيها ولا يستوفى عدده، فإن الذي يكفي أن يدخل في كل جنس معنى واحد، فإنه لو دخل في الجنس المعنى كله للزمه أن يتصدق بجميع ماله، إذ قد تكون الصدقة بالمال يمينا، والله أعلم. قوله تعالى: قل إنما الآيات عند الله، أي قل يا محمد الله القادر على الإتيان بها، وإنما يأتي بها إذا شاء، وما يشعركم أي وما يدريكم أيمانكم. فحذف المفعول ثم استأنف فقال: إنها إذا جاءت لا يؤمنون بكسر إن، وهي قراءة مجاهد وأبي عمرو وابن كثير، ويشهد لهذا قراءة ابن مسعود قراءة ابن مسعود وما يشعركم إذا جاءت لا يؤمنون، وقال مجاهد وابن زيد المخاطب بهذا المشركون، وتم الكلام حكم عليهم بأنهم لا يؤمنون، وقد أعلمنا في هذه الآية بعد هذه أنهم لا يؤمنون. وهذا التأويل يشبه قراءة من قرأ تؤمنون بالتاء وقال الفراء وغيره، الخطاب للمؤمنين، لأن المؤمنين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نزلت الآية لعلهم يؤمنون. فقال الله تعالى: وما يشعركم أن يعلمكم ويدريكم أيها المؤمنون أنها بالفتح، وهي قراءة أهل المدينة والأعمش وحمزة، أي لعلها إذا جاءت لا يؤمنون. قال الخليل: أنها بمعنى لعلها، وحكاه عنه سيبوي. وفي التنزيل: وما يدريك لعله يزكى، أي أنه يزكى. وحكي عن العرب: إيت السوق أنك تشتري لنا شيئا، أي لعلك. وقال أبو النجم: قلت لشيبان ادن من لقائه أن تغدي القوم من شوائه. وقال عدي بن زيد: أعاذل ما يدريك أن منيتي إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغد. أعاذل، نعم شيخنا، أعاذل، أحسن الله إليك، أعاذل ما يدريك أن منيتي إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغد، أي لعل. وقال دريد بن السمة: أرني جوادا مات هزلا، لأنني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا، أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا، أي لعلني. وهو في كلام العرب كثير أن بمعنى لعل. وحكاه الكسائي أنه كذلك في مصحف أبي بن كعب: وما أدراكم لعل لها. وقال الكسائي والفراء: أن لا زائدة. والمعنى: وما يشعركم أنها، أي الآيات، إذا جاءت المشركين يؤمنون، فزيدت لا كما زيدت لا في قوله تعالى: حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، لأن المعنى: وحرام على قرية مهلكة رجوعهم. وفي قول: ما منعك ألا تسجد، والمعنى: ما منعك أن تسجد. وضعف الزجاج والنحاس وغيرهما زيادة لا، وقالوا هو غلط وخطأ، لأنها إنما تزاد فيما لا يشكل. وقيل في الكلام حذف، والمعنى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو يؤمنون. ثم حذف هذا لعلم السامع، ذكره النحاس وغيره. قوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، هذه آية مشكلة، ولا سيما وفيها ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قيل المعنى: ونقلب أفئدتهم وأنظارهم يوم القيامة على لهب النار وحر الجمر كما لم يؤمنوا في الدنيا، ونذرهم في الدنيا، أي نمهلهم ولا نعاقبهم. فبعض الآية في الآخرة وبعضها في الدنيا، ونظيرها وجوه يومئذ خاشعة، فهذا في الآخرة عاملة ناصبة في الدنيا. وقيل: ونقلب في الدنيا، أي نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم تلك الآية، كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة لما دعوتهم وأظهرت المعجزة. وفي التنزيل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، والمعنى: كان ينبغي أن يؤمنوا إذا جاءتهم الآية فرأوها بأبصارهم وعرفوها بقلوبهم، فإذا لم يؤمنوا كان ذلك بتكليب الله قلوبهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ودخلت الكاف على محذوف، أي فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي أول مرة أتتهم الآيات التي عجزوا عن معارضتها مثل القرآن وغيره. وقيل: ونقلب أفئدة هؤلاء كي لا يؤمنوا كما لم تؤمن كفار الأمم السالفة لما رأوا ما اقترحوا من الآيات. وقيل في الكلام تقديم وتأخير، أي أنها إذا جاءت لا يؤمنون كما لم يؤمنوا أول مرة، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون يتحيرون، وقد مضى في البقرة. قوله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. قوله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة فرأوهم عيانا وكلمهم الموتى بإحيائنا إياهم وحشرنا عليهم كل شيء سألوه من الآيات قبلا مقابلة، عن ابن عباس وقتادة وابن زيد، وهي قراءة نافع وابن عامر، وقيل معاينة لما آمنوا. فقال محمد بن يزيد يكون قبلا بمعنى ناحية، كما نقول لي قبل فلان مال، فقبلا نصب على الظرف، وقرأ الباقون قبلا بضم القاف والباء، ومعناه ضمناء، فيكون جمع قبيل بمعنى كفيل، نحو رغيف ورغف، كما قال أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أي يضمنوا أي يضمن أي يضمن أو تأتي بالله، أو تأتي بالله أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أي يضمنون ذلك عن الفراء. وقال الأخفش هو بمعنى قبيل قبيل، أي جماعة جماعة. وقال مجاهد وهو نصب على الحال على القولين. وقال محمد بن زيد قبلا أي مقابلة، ومنه إن كان قميصه قد من قبل، ومنه قبل الرجل ودبره لما كان من بين يديه ومن ورائه، ومنه قبل الحيض. حكى أبو زيد لقيت فلانا قبلا ومقابلة وقبلا وقبلا، كله بمعنى المواجهة، فيكون الضم بالكسر في المعنى وتستوي القراءتان. قاله مكي وقرأ الحسن قبلا هذا، فالضمة من الباء لثقلها، وعلى قول الفراء يكون فيه نطق ما لا ينطق، وفي كفالة ما يعقل، آية عظيمة لهم. وعلى قول الأخفش يكون فيه اجتماع الأجناس الذي ليس بمعهود، والحشر الجمع ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، أن في موضع استثناء ليس من الأول، أي لكن إن شاء ذلك لهم. وقيل الاستثناء لأهل السعادة الذين سبق لهم في علم الله الإيمان، وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثرهم يجهلون، أي يجهلون الحق. وقيل يجهلون أنه لا يجوز اقتراح الآيات بعد أن رأوا آية واحدة. وكذلك جعل قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. نعم شيخنا، اتفق هذا، بارك الله فيك، أحسن الله إليكم، رفع قدركم، جزاكم الله خيرا.